والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا أيها الأخوة، مرحبا بكم آل الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مرحبا بوالدنا الشيخ عثمان الصالح وحفظه الله الجميع. نكرر ومبارك بسلمكم على حلاوتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون على الثلاثة دنيا بداية خير وعلم وتربية ما لدينا، وأن نقدم فيها ما يقدم ديننا ووطننا ووطننا. لذلك أيها الأخوة، لا شك أن مثل هذه الأمسيات التي تأتي بشكل منتظم إذا وجدنا نفس النافع ولم تتجاوز الغرض الأخلاقي والأدبي وكان تقدم ما يفيد المسلم غالبا، لا شك أنها نواصل صالحة تخدم المجتمع وتقدم ما تستطيع. وحينما تأتي هنا هناك أمسية أحادية أو أمنية أو غير ذلك وتقدم ما ينفع المجتمع علميا وكثرة وغير ذلك، لا شك أن هذا أمر مهم. وبالتالي الدليل على ذلك فلا تزال تقرأ كتاب من كتب التاريخ المطولة إلا تسمع في مجالس بغداد، مجالس مصر، وقبل ذلك مجالس المسلمين، وقبل ذلك مجالس النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت كثير من ذكرها ووصفها وما يوجد فيها. ولعل المجرد منكم إلى كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري يجد النظام الكبير في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقرأ فيه من مسائل العلمية تهم الأمة جمعاء إلى مسائل لا ترتقي إلى المسائل تهم الأمة جمعاء. فلذلك كان هذا مطلب الدين ومطلب الاجتماعي أن تتوفر هذه المجالس التي قد يكون الحديث فيها أقل من ناحية عدم الحساسية وغيرها، إنما يكون المجال مفتوحا أمام الجميع. هذا الذي يسأل عن يكون في هذه الثلاثية التي لعله خير أمر أن تتبع إليه معالي الشيخ صالح فنستفيد منه أن كان من أهل العلم والفضل وأرضى بالفكر والقلم. ثم أما بعد أيها الإخوة، تناول الشيخ كما أدري مذكور لنا سيكون الحديث في هذه الليلة عن موضوع يهمنا جميعا، يهم الصغير كما يهم الكبير، وهو التعامل مع الكتاب. يذكر العلماء علماء الأدب علماء التربية أن مقومات الرجولة وعلامات الكتاب الكمال كبيرة، لكن يأتي بطريقة الأولى الجلوس مع الرجال، مع تصوير الرجال، الأخذ من خبراتهم وغير ذلك، لا يقال مذاكرة الرجال يفتح الألباب. الخطر هو العلماء وأهل العلم والفضول الذي يتلقى عن العلم والدين والعلم. أيضا من الأمور التي تتبع لتغيير الشرطة، لأن الشرطة ورد عن الأسرة بضعة من الأداب وبالشرطة يقول الشخص أمام الأمر الواقع فيختلف الأفعال الجيدة ويبتعد عن الأفعال الجيدة. أيضا من الخلال أو الخصال تعين على اكتساب الرجولة وتلقح العقل والذهن قضية القراءة والجلوس مع الكتب. وإذا كانت القراءة بين أهلها كأنها عبادة جليلة تتقرب إلى الله عز وجل، والعبادة لها آداب لها من القراءة ما يحل، من القراءة ما يكره، ما يكره، من القراءة ما يحرم. أيضا ذلك نقرأ كتب التي يجب أن نقرأ فيها، ما يجب أن نسأل عنها روابط القراءة أو هذا القراءة، كل ما يتعلق بالكتاب والتعامل معه، هذا ما سيسأل به معالي الشيخ صالح هذه الليلة حفظه الله كثيرا. ثم أيضا لا يخفى عليكم أن سلم الصالح كان لهم أكبر الجولات والصلوات عن الكتاب، بل له العلم بالكتب والمؤلفات التي تتعلق بأمر التعامل مع الكتاب وهو القراءة، حتى أن الخبير العلماء أكثر من خمس سنين أن كتابا هو ثقيل العلم ويكثر الكثير من القراءة ويحمل الأمن أنه هو الأعراض لا قليل الأمن ولكن ومن أتيت جميعا لكن هذه هي بداية ولعل في هذه المبارك لله الشيخ عبد العزيز بن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيا قوم من أدعوكم إلى النجاة تدعوني إلى النار تدعونني أكفر بالله دعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعوني ليس له دعوتي في الدنيا ولا في الآخرة على الصوت العالي يعني مكان الصوت لا النبي صلى الله عليه وسلم كان عن الكتاب يؤدي أن يجعل المكتوب هو القرآن فقط، وأما الأخطاء في الكتابة للأرض الصحابة بشكل مكتوب، أو كتب بعض الأحكام في بعض الرسائل كما قرأ في أبي فأن يكتب بعض الأحاديث وكان يكتب بأبي وكما أرسل إلى ملوك الناس في كتابات اليهود، وكما تم كثيرا من الأحكام في الكتاب المذكور الذي أرسله إلى معتزلة صحابة رضي الله عليهم أيضا نهوا في بداية هذه الخلافة عن الكتابة لئلا يختلط القرآن بغيره، فلما جمع القرآن وغنى كتابته تحت الكتابة والتلوين، وكان العلم بالكتابة في حضور الله كما قال الناس كما كان قبلنا عن الإسلام بالتلقي والثناء والحفظ، لكن كما قال الخاطري في فاتحة كتابه المعرفات كان في الحضور في الله ومصلحة في مدن كله وبقيت مفاتيحها بحزب الله، ثم كانت كتاب الكتاب في الحضور كلها فمن أوائل ما هذا المكان ما كان عليك الأولون من دفقة فاتحة في إمامة الطريقة وغرفة الكتب حتى أنه إذا كان حرف ربما يمكن مع حرف آخر ووصول ربما يمكن فماذا منها؟ عند نور بعض الأسماء وبعض الأسماء لا يلحقها قياس لا يلحقها قياس ولا تختلف القياس فإذا أردت مثلا كتم تسمي هذه الحضارة لأنه يكون مقام كأنه أبو جوزاء الاشتباه بين الحضارة وأبو جوزاء جعل تحت الحال كلمة حتى لا يسمع ويضعون أمام كل حبيب نقطة وبعد كل حديث نقطة وعلى علامات التقويم التي يظن كثير من الناس أنها تصب مستشفى رأيت بعضها في كتب قديمة من كتب الشعري والأدب وكتب الحديث فكان يضعون النقطة قبل الحديث وبعدها ولبعض التواريخ نقطة قبل القصيدة ثم هي نقطة القصيدة يجعلون دائرة على هذه النقطة وهذا اهتمام المبدع بالكتاب ولبعضه و لتفاصيل يشتمل عليه الكتاب الصفحات وغيرها من الكتابات والنصوص والسماع حتى انهم يكتبون المقالات في اول وفي اخر الكتاب وقرروا المتنبي ببيته فكان الكريم اعرف مكان الفتنه صوت الخطاب وخير جريمه في الزمان الكتاب وكتابه ثابت انه خير جريمه لأنه لا يبين ولا يمشي سفر ويؤدي إلى ولا يخرج منه الكتاب هو مصدر المعرفة مصدر الثقافة مصدر العلم فمن لم يقرأ الكتاب أو من لم يقرأ الكتاب أو من يعرف الكتاب فإنه يقول غريبا الكتاب أو تكون قراءته ضعيفة ومقداره لديها ضعيفا لأنه لا يكون قارئا إلا من حفظ وأحد الكتاب وإذا نجد ستكون المعارف ضعيفة وسيكون العلم في أنواعه ضعيف الكتاب له حوار الكتاب من جهة الاهتمام به والعناية وردت أخبار كثيرة بصحيح أهل العلم والأدب في ذلك كان العلماء في جميع أمور العلم كانوا يرحبون كتبا ولا تصحبوا كتبهم كان يصحبون حيث اراد الكتب ان تكون اذا اراد ان يجعل كتابا في مكتبه فانه يصحب كتابه حتى يوقعه في مكتبه بقليله او في مكتبه عامه او في مكتبه كذا فاذا وضعه فان عليه سنة في ورود الكتاب فالكلام كثيرة في نصاحة الواقع وكلام من الحافات حتى أن من أهل العلم وحتى العلم وكان لا يحب الكتابة الدقيقة ويحب الكتابة ذات العلم الكبيرة كان الإمام أحمد يوصي بأن لا يكتب أحد كتابة دقيقة ويقول لا تدري متى تحتاج هذه الكتابة فقد تنظر إلى القراءة الدقيقة وهذا يظهر من قراءة المخطوطات القديمة فإن كتابتها في الغالب تفتح حروف كثيرة وتنطلق مخطوطات كتب التفسير والحديث ترى القرآن الكريم كل الأسباب تكون كثيرة المخطوطات كانت سهلة وقليلة القراءة فيها والتوافق لها له فن وهو فن حديث عنه يقول مطالعة المخطوطات ينبغي على معرفة الحضور من أن طريقة النفس في الخلق تختلف فالدخول إلى نفس التصميم أو إلى مكان أو مقام كان على ذلك ثم تتلاقي الكل قاطع قطعه قطع النفس فقام على نفسه النفس ومتى تتلاقي ثم هو الى طريقه الكتابه الثانيه ولكن طريقه كتابه الخروج بنفسها تجد فيها مصطلحات الاولين هو اختلاف غير اختلاف والقرون المتوسطه يعني من خمسين إلى ثلاثين لا يوجد سلاح غير من سلاح الحرب ومن القرن العاشر إلى وقت الحرب سلاحات متقاربة لا تستطيع أو لا تستطيع في أصول الإله أو طريقة هذا يمكن في كثير قراءة الكتاب في أنه يتعلم الله من ذلك الكلام والقراءات هذا وقال يعني فتحت أول مصحف على المصحف. Thank you. الحرفية والمعرفية والشاطرية وهو الأولاد من الأولاد يجب أن يكون الشرعية خاصة بالحرف في أحد الأوقات لأنها فيها في الأمن لكلام الله أو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنها فيها في الأمن فالله ولا تلعب في هذا الإهانة Thank you. فقام منها خطوان. فجعل التفسير الذي هو محتمل لأنه جاءت المواقف بهذا التفسير. وهذا ما يؤمر على أصحاب الكتاب الجاهلين، ومنهم أرى أن الإخيار أيضا من المسلمين أن ضبط الكتب بشكل دخلت من التحريف اليوم ما سيفسد البيت وسيفسد النوم، وخاصة ضبط الكتب الأدب والفعل، فإذا لم يكن من يعتني بها والذي طبعا معروفا في تحقيقه وتوبته وعيادته في هذا الميدان فلا يمكن ان يتكلم عليه. ولذلك ان التكليف هو ثلاثه انواع من موضوعات حديثه. اما الاول فهو ما بني على النسخ القديمه المعتمده خاصه معارف المطابع الشهيره كتاب الكتب المصرية وتقرع مطبعة الله ونحو ذلك. قلت الثاني الكتب التي كان فيها محققون مشهور كسلام بن أنس أحمد بن سلام بن الكتب وكالمالكي وأحمد شاكر شيخ محمود شاكر والمالكي محمد بن فضل العقيل مجموعة من كان في ذلك الوقت كتب الاستعارة سواء الأدبية أو التاريخية أو الشرعية اختلاف بالغ. لا يستعمل كتاب من الغرب لكن كانت العلم. وهذا مهم لأن هذا الجزء اختلافنا والاختلاف بينها هو الأساس أنه يرجع إليه طالب العلم أو الحديث أو المعرفة تحقيقا من سلامة النصوص. النقطة الثالثة هي الكتب التي لا يعرف من اعتنى بها ولم يقع. الآن فلان ثمرة الكتاب أو جماعة في جماعة من العلماء في صف ناشر أو جماعة من العلماء في صف ناشر مما تذهب إلى مقابلة كثيرة. وإذا نظرت في هذه النصوص نفس معها لو حمل عن دين القادم أو تركوها فإنه سيصير النظم عندهم ولذلك المعاني سيصير ذلك الخلل لأنهم هناك تحريف الضبط تحريف النظم والقاطعة تقريبا ذلك الشيء الكثير أنه معروف عند أهل النظر والتحقيق في هذا. لأن أيضا ما ينبغي في تفصيلة الكتاب أن يكون هناك صلة في تحقيق أو الحرص على طبعات الكلمة التي اعتنى بها العلماء من الفروض. بعض الطبعات أو بعض الكتب يمكن أن تقرأ فيها لكن لا يمكن ان تكتب فيها ولن تدرس اليوم الى نحو موجود في اجهزه الكمبيوتر او في الجهاز وما فيها من معلومات او ما فيها مكتوب فان هذه للمواجهه لكن ليست للقراءه ولا للاهتمام. اذا اول ما يعتنى به الصحيح في هذه وصحيح منها يقاس عليه في عن طريق من حفظه ونفع تنافيه من العلماء الاولى. ثالث الكتاب يتعلق لان الكتاب يحتاج منك في القراءه الى ذهاب الهيبه. الكتب لها هيبه هيبة من جهة رد الخلق غرفة مليئة بالكتب كهذه الغرفة مثلا. فيقول مالك أبدأ أقرأ كتاب من 1000 صفحة أو 200 صفحة في مجلد واحد يصيبه هيبة من تناوله والجلوس ثم القراءة. فهذه الهيبة هي قوة ما يكون الإنسان إلى هذا الدرجة، وإدارتها هي الوسيلة للصلة المحبة بين العالم وبين الإله. لذلك لابد أن يعود الصغير والشاب والناجح على رؤية الأمور وعلى التعامل معها ولو بتقليدها، ولما يقرأ لكن يأخذ الكتاب الكبير وجعلها في حجمه أو أمامه ليصبح صفحة لو مقام، لكن يزيل الهيبة عنه بحيث إذا دخل المكتبة يكون بينه وبينها صلة ليس بينه وبين كل المقام، وأن إذا قصدها مع الصغار مع بعض الناس ووجدتها مفيدة جدا لأن يوم يقيمنا في العلاقة الحالية هي صفحة فمباشرة ينفذ أو يعني لا ينفذ لأجل هذه الهيبة المتوحدة، لكن عندما تحب الكتاب فرق ما بين أحد الصفحات والصفحة لا فرق، لأن الكل كتاب والكل فيه معلومات. ومما أذكره في هذا المقام وصية أوصاني بها أستاذنا الشيخ محمود محمد شاكر أبي المصدر ووصية العربية وأخاف عليه بعض الكتب الأول سألته مرة وتوصل بكتاب المقام فقال لي اقرأ رسالة العرب إلا وزينا كل معلومات ثم يتنازع الكثيرون لكن الإسلام هو الإشكال. الكتاب يحتاج من صاحبه إلى احترام، إلى احترام كبير، وبقدر احترامه له تكون منزلة الكتاب لله. ولذلك أوصى له العلماء تلميذا له وقال: لا تجعل كتابك قوما ولا صندوقا. أما القوم فهو أنه إذا كان الكتاب صغيرا يرد وينفع فيه كما ينفع القوم هذا امتحان يتبارك من أهل المحبة للكتاب. والصندوق إذا فتحت الكتاب وجدت فيه رسالة وجدت فيه معنى وجدت فيه فلوس وجدت فيه وهذا فهمت أن الكتاب لم يصلح فيها. فالمناسب هناك صاحب وسائل يحتاج الى احترام، ولذلك كثير من الناس من يعرف الكتاب لاجل انه لا يدري ان الذي اخذه سيحتاج. فقال الخطيب البغدادي قلنا له قبل الله تعالى أن يعين قلنا يعني داود إن صحت من الدعوة فقال كم تقرأ اليوم؟ قال المجيب قبل كم؟ قال كم تنسى اليوم من صحت؟ قال قبل كم؟ فأعطاه الكتاب بقدر تنسك وقرأ يعني بعد المليان لكن لم يكن في المكتب قال فعرف هذا الموت هذه الكلمة في نفسه أنه أقل أن يغيره أو أن يكون إليها هذا النفس أن أحسن تصوير هذه الكلمة قال فأقام مناحة تهوى على فتعاد لكل يوم بلد أو أكثر تقضي من اهتمام بالكتب. Thank you. مثل الاستعارة صباح الأدبية أو التاريخية أو الشرعية اختلاف بالغ. كان في كتاب من الغرب لكن كان في العلم. وهذا مهم لأن هذا الجزء الخلاف أو الاختلاف فيها هو الأساس الذي يرجع إليه طالب العلم أو الحديث أو المعرفة لتحقيق المسائل وفي ضمان سلامة النصوص. النقطة الثالثة هي الكتب التي لا يطلب ما يعتمد بها ولا يحقق بها. الآن فلان كتب الكتاب أو جماعة في جماعة من العلماء في صراط الناس أو جماعة من العلماء في صراط الناس مما تنفذ المقابلة كثيرة. إذا نظرت في هذه النصوص نفس معها لو حفظ عن دين القارئ أو تركوها فإنه سيصيب النطق عندهم ولدراسة المعاني سيصيب ذلك خلل. لأنه هناك تحريف بالضبط تحريف اللفظ والقواعد وتقييم الناس بشيء كثير مما هو معروف عند أهل النظر والتحقيق في هذا. لهذا كل ما ينبغي في تفصيلة الكتاب أن يكون هناك صلة في تحقيق أو الحرص على الطبعات الكريمة التي اعتنى بها العلماء من القرون. يمكن أن تقرأ فيها لكن لا يمكن أن تقرأ فيها ونزل درجة اليوم إلى نحو موجود في أجهزة الكمبيوتر أو في الجهاز وما فيها معلومات أو ما فيها مكتوب فإن هذه للمواجهة لكن ليست للقراءة ولا للاهتمام. ومن أول ما يعتنى به الصحيح في هذه الكتب والصحيح منها يقاس عليه في عن طريق من حفظه ومن اعتنى به من العلماء الموجودة. ثاني الكتاب يتعلق لأن الكتاب يحتاج من تفوق إلى ذهاب الهيبة. الكتب لها هيبة من جهة الغرفة غرفة مليئة بالكتب كهذه الغرفة مثلا فيقول مالك أبدا أقرأ كتاب من 1000 صفحة أو 200 صفحة في مجلد واحد يصيبه الهيبة من تناوله والجلوس ثم القراءة. وهذه الهيبة هي أول ما يصل الإنسان إلى هذا الكلام وإدارتها هي الوسيلة للصلة المحبة بين القارئ وبين الكتاب. لذلك لا بد أن يعول الصغير والشاب والناشئ على رؤية الكتب والتعامل معها ولو بتقييمها ولو ما يقرأ لكن يأخذ الكتاب الكبير وجعل منه في حجه أو منامه يبقى صفحة لا مقام لكن يزيل الهيبة من خير إذا دخل المكتبة يكون بينه وبين مقلة ليس بينه وبين كل مقام وهذه نقصها مع الصغار مع بعض الناس ووجدتها مفيدة جدا لأن يضمن كثير من الناس إلى مقام الكتاب صفحة فمباشرة يمثل أو لا يمثل سألت فقال لك ان تراه رساله العرب فقال له حطيم البغدادي قل له حطيم البغدادي ان يعلم فلان يعني داوود ان تحت من بغدادي فقال انت خوف اليوم قال المدير قال الكذب قال كذب انت في اليوم المفضل قال قول الكذب فاعطاه الكتاب بقدر فإذا مهمات بما يقع في أي فن وفي أي علم. دائما تصحب معك ما تقول فيه ما أعجبك من قراءة الكتاب يحتاج من إلى كعشق الجاحد له أو كعشق ابن المناقب أو كعشق السيوطي أو كعشق ياقوت الحموي أو الزكاة. أما الجاحد فإنه ما تذكر والسيوطي ويتشبه أمه في المكتبة ومات في المكتبة. وأما الملقن فإنه وبالذريعة لما احترقت مكتبتكم أصابهم إلى الأرض والجنون. وأما ياقوت الحموي فإنه مطلق به على كتبه وعلى استحقاق بعض أهل النصر لها وكانها أما المتساهلون في الكتب هؤلاء لا تأمنوا بالعلم أو لا تأمنوا من محبة في عهد العلم أو الكتاب. وبما يطلق في ذلك من الاستهانة بالكتاب الثالث ما ذكره في قصة الوجيه القصي صاحب الكتاب من باب الله وكان الزمان الذي يكون في محبة الله فوجد نسخة من كتاب من أنساء للسنان بخط المؤلف ولكنها لم يجد إلا ثلاثة وحصلها بثلاثة وبدأ من أعمال كثيرة ولم يجد الواقع الذي هو في الخط تمام فإن به بعد مدة يأتيك شاعر عنده في بعض البطول مكتوب وقد يكتب هذه البطول في واقع عشان يجمع فيها هذه الكرة من البطول فإن كان محبته وشرفه بالكتاب كما نرى هذه الواقع فإن تأملها إلى رؤية الخط تأمل فإذا هو خط السمعان فتأمل من له كتاب الإنسان المجلد الناس يعود وهو عند مقام في البطول والعود في أرضه نوع من الحياة معرفة أقام مناحة أو تقضي من اهتمام بالكتب. وقد ذكر ابن القطاع أنه يوضع كتاب الأفعال ذكر لطلابه المرضى أنه وجد السر في تسميته كتاب الإسلامي في اللغة الإنجليزية. الشيباني له كتاب في اللغة هو ثلاث مجلدات كتاب مجلدات في نصف لأنه ليس عربي لم يصل إلى حاسبه لكن سماه الدين سماه الدين وهو لم يبتدئ بحرف الجيم ولا ابتداء حرف الجيم يعني كفعل خليل بن احمد بن العين لماذا سماه الجيم؟ العلماء نظروا الى قيادتهم اخذوا صعب لكن ليس تم شيء منها مقبول مقبول. قال ابن القطاع فضعت وعلى جمع من شهاده القوم فمن القوم فذكرت لهم كتاب الجيم فقلت له وجدت اسما وجدت السر في تسمية كتاب الجيم في كتاب أو قال في زوية من الكتاب. فمن أراد أن يعرف هذا الكتاب فلينقل عشرة تنبيه. قال لما نبس أحد منهم قالوا تصفي في ترجمة الكتاب قال لا الله دنيا تختار على استفادة العلوم. عند أصحاب الهم ضاع لا أحب أن أطيل في هذا المقام الذي لم يتعد لكن هي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.